الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الإمامة في الصلاة وما ورد فيها من السنن. باب ذكر الدليل على ضد قول من كره للابن إمامة أبيه. قال أبو بكر: خبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرعهم. باب التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة. بس ما ذكره يسعد. باب ذكر الدليل على ضد قول من كره للابن إمامة أبيه. قال أبو بكر: خبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرعهم لكتاب الله. يعني حديث عام، يؤم القوم أقرعهم لكتاب الله، يشمل أباه معه، هو يؤم أباه وغير أبيه لعموم الحديث. ومن كره إمامة لابن أبيه لا وجه لهذه الكراهة، لا وجه لها، ليس هناك دليل. لعموم يوم القمع قرأوا من كتاب الله. نعم، صلى الله عليك. ها؟ هذا في حديث مالك بن الحويرث يقول: أدنا ولا أنفسكم أكبركم، لأنهم متساويين في القراءة وفي السنة وفي الإسلام تساويهما. فقال يا مكرم كما دل على الحديث الآخر: يوم القيامة من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة فأعلمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة فأقدمهم سلما، فإن كانوا في السواء إن تساووا في الإسلام فأقدمهم فأكبرهم سنا. قالوا: يا مكرم أكبركم. مالك بن الحويرث وصاحبه متقاربين في القراءة وفي السنة متساويين، فلذلك أمر لأن يؤمهما أكبرهما. قال: فأذنا، إذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. وفيه وجوب الأذان، حجة لمن قال بالأذان واجب، هذا الأمر وجوب في السفر، وأن كل جماعة لها أذان. أحسن الله إليك. باب التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة. باب التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة. نعم، لا شك أن عدم إتمام الصلاة يغلظ عليه، وكذلك التأخير، تأخير الصلاة. بعض أمراء بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، وكذلك عدم إتمام الصلاة كثير من لا يتمون. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة: صليت في 100 مسجد فما رأيت أحدا منهم يقيم الصلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة وصلاة المأموم تامة، ضد قول من زعم أن صلاة المأموم متصلة بصلاة إمامه. يعني يكون صلاة الإمام تامة وصلاة الإمام ناقصة المأموم تامة، وأن صلاة المأموم ليست مرتبطة بالإمام. يعني قد يكون الإمام يخل ببعض السنن ويأتي بها المأموم. نعم، أحسن الله إليك. هذا من توقف ابن خزيمة رحمه الله النصوص. نعم، باب تراجم الفقه رحمه الله. نعم. باب التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة. نعم. وتأخيرهم الصلاة، والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة وصلاة المأموم تامة، ضد قول من زعم أن صلاة المأموم متصلة بصلاة إمامه. إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم زعم. لا، ما يزعم الإمام إذا نبه شيء في صلاته وصلى وهو محدث ثم تذكر، فإنه يتأخر ويقدم أحد المؤمنين ثم الصلاة، فسد الصلاة والصلاة لم تفسد، وهذا المسألة فيها خلاف. الحنابلة وجماعة قالوا إذا كان الإمام على طهارة ولكنه ما يستطيع الاستمرار فإنه في هذه الحالة يقدم من يتم الصلاة. يعني كان ليس على طهارة فليس له أن يقدم. ولا إما الثلاثة يرون أنه لا فرق بين المسألتين، حتى ولو كان الإمام على غير طهارة وثم تذكر فإنه يقدم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يعني فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حاء وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة حاء وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. هذا حديث ابن وهب، ومعنى أحاديث ومعنى أحاديثهم سواء. من أصاب من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. هذا حديث ابن وهب، ومعنى أحاديثهم سواء. أحسن الله إليك. قال إسناده حسن من أجل حرملة من أجل عبد الرحمن بن حرملة، وأخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأحمد وأبو داود والطحاوي والبخاري في الكبير. تاريخ الكلمة. قال إسناده حسن من أجل إسناده حسن في الألباني. الألباني موجود. إسماعيل نعيمش الجيزي من بلدة جيزة. ايش قال؟ ايه قال الحافظ ايش في الفتح؟ قال الحافظ ايش؟ ايش يقول هذا الكلام؟ قال الحافظ رواه الطحاوي عن الربيع بن سليمان الجيزي عن سعيد بن عفير عن يحيى بن ابي ايوب عن حرملة بن عمران عن أبي علي الهمداني به، وأراد بذلك تعليل الخبر باختلاف فيه على يحيى بن أيوب. قال الحافظ وابن وهب أحفظ من سعيد بن عبيد. حديث الباب قال أحسن الله إليك عن أبي يعلى الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت. الحربلة فيه أينها؟ الرحمن بالحربلة. هذا اللي اسمها لأنه سندين. أحسن الله إليك. أخبرنا أبو طاهر السند في حربلة هذه تكلم فيها الحربلة. نعم. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أحسن الله عملك حاء وحدثنا الحسن بن محمد هذا الذي حرمل أحسن الله الذي في حرمل حرمل يروي عن من؟ يروي عن عبد عن ابن عياش وابن عياش يروي عن إسماعيل عن علي بن حجر السعدي وشيخ الشيخ حرمل منهم شيخ حرمل أحسن الله عملك إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش يعني شو كلام المحشي قال أحسن الله إليك قال الحافظ رواه الطحاوي عن الربيع بن سليمان الجيزي عن سعد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن حرملة بن عمران عن أبي يعلى عن أبي علي الهمداني. هذه رواية أخرى غير ليست هي الموجودة هنا. حرملة هنا ما فيها لا اسماء بن عياش ولا فيها ولا فيها الشيخ من هو شيخه. هذا نعم أحسن الله إليك، لكن كان فيها الهمداني أحسن الله إليك. الهمداني وجود نعم. فيها الهمداني شيخ حرملة. هذا ابن خزيمة، هذا موجود ابن خزيمة، لكن رواية الحافظ ما فيه، فيها الهمداني. اي نعم أحسن الله إليك. هو شيخ الحرملة. نعم. وإسماعيل بن عياش ما فيه. إلا موجود أحسن الله عملك. نفس رواية الحافظ. قال الحافظ. قال الحافظ رواه الطحاوي عن الربيع بن سليمان الجيزي عن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن حرملة بن عمران عن أبي علي الهمداني. ما في عياش طبعا. لكن الرواية الثانية أحسن الله إليك بالتحويل من السلسلة. يعني حرملة الأخي يروي عن إيش؟ عن الهمداني. نعم أحسن الله إليك. في التحويل في السند أحسن الله إليك حاءٌ وحدثنا يوسف بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن أبي علي الهمداني أحسن الله إليك. هذا يتكلم عن السند الثاني. نعم. قال الحافظ رواه الطحاوي عن الربيع بن سليمان الجيزي عن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن حرملة بن عمران عن أبي علي الهمداني به، وأراد بذلك تعليل الخبر بالاختلاف فيه على يحيى بن أيوب. قال الحافظ وابن وهب أحفظ من سعيد بن عفير، وقد تابعه سعيد بن أبي مريم على أنه عبد الرحمن بن حرملة لا عن حرملة بن عمران. ثم قال الطحاوي لا نعرف لعبد الرحمن سماعا من أبي علي. قال الحافظ قد صرح بسماعه منه في روايته انتهى. ثم قال عدل له صالح اللحام قلت عبد الرحمن بن حرملة راجع له الثمر. يقول راجع الثمر أحسن الله إليك. راجع إيش؟ الثمر. الثمر والسطار في إيش؟ يعني هذا كتاب فقه السنة الحديث. وكلام أعد كلام الحديث. نعم صلى الله عليك. قال من حمت الحديث. نعم من أما قوس. نعم الباب ولا السند؟ لا المثل. المثل. قال أحسن الله إليك من أما الناس فأصاب الوقت واتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. هذا حديث ابن وهب، ومعنى أحاديثهم سواء، يعني بجميع أصاب الوقت إذا صلى بعد خروج الوقت كيف يكون له ولا عليهم؟ مثل أخر الصلاة عن الوقت. جاء في الحديث الأخرى أنه سيأتي أئمة يؤخر الصلاة عن وقتها، قال فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم سبحة نافلة. وهذا كان هذا يعارضه، يقول إذا أصاب الوقت فلهم وعليه، إذا لم يصيبوا الوقت وأخروا عن وقتها فليس لهم أن يؤخروها. فإذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت فإنه يجب أن يصليها في الوقت ثم يصلي معهم نافلة سبحة. في الحديث صحيح في مسلم في غيره. ها لا أنا إيه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم وجعلوها سبحة. سبحة. نعم. هذا مخالف له في مسلم الحديث. نعم أحسن الله إليك. ذكر في درجته هذا في مسلم ولا مستقل؟ هذا النسائي. أحسن الله إليك. النسائي مستقل. نعم. هذا نعم هذا الأثيوب يا صلى الله عليه. هذا في إشكال قوله في الحديث فإن أصاب الوقت فله فلهم وعليه ليس لهم أن يؤخر الصلاة معه. إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها فإنهم يصلوها يجب عليهم الصلاة في وقتها ثم يصلون معهم نافلة من أجل عدم الاختلاف وعدم الخروج عليه. فهذا فيه إشكال أعد الحديث هذا يعني نكره في المثل. نعم صلى الله عليك. من إيش من قال إذا قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. الوقت هو الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم عبد الرحمن تأخر وتقدم عبد الرحمن أما الناس ها؟ هذا أصل سوف يأتي أحسن الله إليك. تقدم إيش في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عندما تأخر وتقدم عبد الرحمن بن عوف وأما الناس. لا ما هو تأخر هذا تأخر في الوقت ما يضر لكن تأخر في الكلام فيه بعد خروج الوقت هذا بعد خروج الوقت فأصاب الوقت فأصاب الوقت قالوا أصاب الوقت فله على الوقت. والحديث الثاني يعارض الحديث المسلم أنكم سوف تدركون أقواما يؤخروا الصلاة عن وقتها فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم صبح وصلوا معهم صبح. نعم هذا يعارض الحديث هذا. نعم أحسن الله عليك. فيكون ضعيف هنا من جهة من شاذ بشذوذه السند وإن كان صحيح أو حسن لكن المتن شاذ هذا الحديث الصحيح. أحسن الله عليك. نعم إيه فأصاب الوقت ما هو أصاب الوقت فأصاب الوقت لا ما هو فأصاب الوقت فهنا وش الحديث حديث قال من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم هذا ما في إشكال. نعم إشكال في الشرط نعم. الثاني ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليه هذا هو الإشكال. انتقص الوقت فعليه وعليهم إذا أخروا عليهم ليس لهم أن يؤخروا عن وقتها. نعم أحسن لك. باب الرخصة في انتظار الإمام باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المؤمنين وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال حدثني بكر عن حمزة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف معه المغيرة بن شعبة فذكر الحديث بطوله قال وقال فانتهينا إلى الناس وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر. بجيئة كذا أو بمجيء؟ بجيئة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر. هكذا عندكم؟ نعم نعم. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي فلما قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فأكملا ما سبقهما. قال أبو بكر هذه اللفظة قد يغلط فيها من لا يتدبر هذه المسألة ولا يفهم العلم والفقه. زعم بعض من يقول بمذهب العراقيين أن من أدرك مع الإمام آخر صلاته أن في هذه اللفظة دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة إنما قضيا الركعة الأولى لأن عبد الرحمن إنما سبقهما بالأولى لا بالثانية، وكذلك ادعوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا، فزعموا أن فيه دلالة على أنه إنما يقضي أول صلاته لا آخرها، وهذا تأويل من تدبر الفقه علم أن هذا التأويل خلاف قول من تدبر الفقه علم أن هذا التأويل خلاف قول أهل الصلاة جميعا، إذ لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم والمغيرة بعد سلام عبد الرحمن بن عوف قضيا الركعة الأولى التي فاتتهما لكانا قد قضيا ركعة بلا جلسة ولا تشهد، إذ الركعة التي فاتتهما وكانت أول صلاة عبد الرحمن بن عوف كانت ركعة بلا جلسة ولا تشهد. وفي اتفاق أهل الصلاة أن المدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفجر يقضي ركعة بجلسة وتشهد وسلام ما بان، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي الركعة الأولى التي لا جلوس فيها ولا تشهد ولا سلام، وإنما قضى الركعة الثانية التي فيها جلوس وتشهد وسلام، ولو كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا معناه أن اقضوا ما فاتكم كما ادعى من خالفنا في هذه المسألة، كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس ولا تشهد ولا سلام. وفي اتفاقهم معنى أنه يقضي ركعة بجلوس وتشهد ما بان، وثبت أن الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الأولى الأخيرة لا من حكم الركعة الأخيرة لا من حكم الأولى، فمن فهم العلم وعقله ولم يكابر علم أن لا تشهد ولا جلوس للتشهد أن فمن فهم العلم وعقله ولم يكابر علم أن لا تشهد ولا جلوس للتشهد ولا سلام في الركعة الأولى من الصلاة. على كل حال الإمام أطال فيه هذا والمسألة سهلة، ما أحتاج الإعادة إن شاء الله، الدرس القادم تعيد إن شاء الله نعاد الحديث. وقوله إنه أو ما له هذه زيادة، الصحيح أنه ما في أنه أو ما له، إنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى المغيرة بشعبة قال صلى عبد الرحمن عوف ركعة صلى معه، ولا في أنه أو ما له، الإمام هذه زائدة، الصحيح ليس في أنه أو ما له. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عبد الرحمن قام فشق ذلك على الصحابة وفزعوا، فقال أحسنتم أو أصبتم صوبهم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أمته غير عبد الرحمن بن عوف، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أمته غير عبد الرحمن بن عوف في هذه القضية. أبو بكر ما صلى خلفه، جاء صلى هو الإمام. نعم ها هي كبر. نعم كبر وصار هو الإمام، وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. نعم لا الإمام للجميع، لكن أبو بكر هو اللي يقتدي به الناس. لكن لو يفعل أحد الآن الإمام الراتب وأحد يصلي أن يقتدي به الإمام الراتب أي ممكن يأتي إذا حب يتأخر وتقدم، وإذا حب يصلي معهم صلى معهم، لكن الأولى إذا كان في الركعة الأولى فلا بأس يأتي، أما إذا كان في الركعة الثانية فالأولى للإمام لا يتقدم لأنه يشوش على الناس، لأنه بقي عليه ركعة وسينتظرونه. نعم نعم ها نعم يصير مأمور. نعم مثل ما تحاول أبو بكر مأموم. نعم. كان الشيخ في التكبيرة ذكر أنها أحد. ها؟ لا، مثل ما سبق الصواب أنه يقدم ولا ينتظر. لا، هذا يقدم كما يستخلف، يقدم من خلفه ويقدم. لكن الحنابلة يرون هذا، الحنابلة يرون أنه إذا سبقه الحدث فلا يستخلف، وإن لم يسبق الحدث يستخلف، ولا إما ثلاثة يرون لا فرق بالمسألتين، سواء سبق الحدث أو لم يسبق، لعموم الحديث البخاري: صلوا لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. نعم. Hello.